الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يوفقني وإياكم إلى كل خير واجعلنا جميعا مباركين مقبولين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ليست الليلة هي ليلة العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم، غدا هو اليوم الأول منها بلا شك، لكن ليلة الغد التي هي اليوم العشرين ليلا مساء التي هي ليلة الحادي والعشرين هي أول ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم للعشر الأواخر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف خلال هذه العشر متفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى متقربا إليه جل في علاه، والاعتكاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبا للناس تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه حتى لحق بالله جل وعلا. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه كما عبر عن ذلك الفقهاء. السنة أن يعتكف الإنسان العشرة الأواخرة كلها في هذا الشهر الكريم، فيدخل مع أذان المغرب من ليلة الحادي والعشرين أذان المغرب من غد، ولا يخرج إلا إذا صلى العيد، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل مثل ذلك. فإن فعل الإنسان هذا فهو بلا شك قربة، وهو أمر حسن يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. وإن اعتكف بعض هذه العشر فلا بأس، لو اعتكف الإنسان يوما ويومين منها فلا بأس، وإن اعتكف وقتا منها بمعنى أنه اعتكف مثلا ما بعد صلاة التراويح إلى صلاة القيام جاز ذلك، أن يعتكف 4 ساعات و5 ساعات، بعضها العلم يشترط أن يكون الاعتكاف يوما أو ليلة، وهذا ليس شرطا، بل لو اعتكف أقل من ذلك لا بأس عليه إن شاء الله. ينشغل المعتكف في اعتكافه بقراءة القرآن والعبادة، لا يجوز أن يخرج من اعتكافه إلا للأمر الضروري جدا، مثلا أن يذهب بولده إلى مستشفى، أن تصيبه جنابة فيخرج إلى الاغتسال، مثلا أن يحتاج إلى أمر هام أن يحضر طعامه من البيت إذا ليس هناك أحد يحضره وما شابه ذلك، ويلتزم الإنسان مثل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين. الحمد لله يا رب يسر. نعم أم جنى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي أم جنى. طبعا نحن في ليبيا قبل مسيرة الأحداث كانوا في وحدات سكنية بناتنا الدولة من قبل شركات أجنبية. نعم. فاللي صار إن قبل الأحداث بأسبوع اكتسبوا طبعا شقق هزمية من غير وجه حق. يعني من غير إجراءات قانونية. فنحن طبعا بناخذوا طبعا البعض من السكن فيهن والبعض الآخر تم يبيع فيهن. فمع صعبتنا قالوا السكن فيهن حرام والشراء أخرى حرام لأن باعتبار أنهن شقق مسروقة. فنبي حكم الشرع لو سمحت. كيف شقق يعني الأرض مسروقة من أشخاص؟ لا هي دولة بنات شقق هذنية من قبل شركات أجنبية. نعم. فلما صار الأحداث اتصلوا الناس الشعب يعني جاء الشعب بعض الناس وسكن في هذه الشقق من غير استئذان من أحد. أيوة من غير استئذان. فنحن بنخبو منهم قالوا لنا حرام يعني. إيه لكن هؤلاء الناس الذين سكنوا ليس عندهم أوراق تثبت أن هذه الشقق ملكهم. أيوة. يعني خلاص يعني ممكن في أي لحظة الحكومة الجديدة تأتي وتأمرهم بالخروج لأنهم ليس عندهم أوراق تثبت أنهم مستحقون لهذه الشقق أو أنهم ملكوها بطريقة نظامية. نبدي حكم الشرع يعني حرام نسكن لا لا لا طبعا الآن الذي يسكن فيها محتاجا ليس عنده سكن آخر في منهم محتاج وفي منهم مش محتاج نعم عموما إذا كانت هي بنيت للفقراء والمحتاجين فالأصل أن لا يسكن فيها إلا من كان كذلك وأنا أيضا أقترح عليك أختي أن تأخذوا بفتوى المشايخ الموجودين في ليبيا في هذه المسألة وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فالعالم حتى يفتي في مسألة معينة لا بد أن يتصور النظام الذي يحكمها والقرائن المحيطة بها أنا بالنسبة لي ما أدري ما هو النظام كيف بنيت ولماذا بنيت وما هي الشروط الذي يسكن فيها وبالتالي ليس في عندي تصور واضح أستطيع أن أبني الحكم عليه فليبيا ما شاء الله فيها مجموعة من المشايخ وطلبة العلم الفضلاء يمكن أن يسألوا في مثل ذلك ويفتوا هدير تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك يا شيخ مرحبا هديل حياكم الله أهلا وسهلا بك شيخنا عندي سؤال يعني وياك اتفضل. بس أول سؤال أدي خالتي قبل ما تموت أدها مليون ضامته من يعني ناس منطقية اللي من يعني متكا يعني لامته ضامته حتى مخليته للوقت الضيق نعم ألو أي نعم كم هذا المال كثير مليون ضامته فهي هسه صار لها سنتين من ميته مليون دينار عراقي طبعا مليون دينار كم دولار يجي له تقريبا خمسة لو ستة يعني ما أعرف والله 5,000 بس هي انطونا اياها لنا قالوا لنا ولدها من ماتت ولدها قالوا لنا هاكم هذا المليون ضموا لنا اياه من نخلص دراسه انطونا اياه حتى بس تسوي لنا شغله بي فهذا المليون عليه زكاه لو ما عليه زكاه طبعا عليه زكاه ما دام انه ملك لها ثم انتقل الملك الى ورثتها عليه زكاه نعم أي وسؤالنا الشيخ الثاني صلاة التسابيح نعم هي في صلاة التسابيح تبدأ من العشرات الأخيرة صلاة التسابيح جاءت في حديث يا أم يا هديل لكن الحديث باطل غير صحيح لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي الإنسان يصلي الصلوات الثابتة في الكتاب والسنة صلي صلاة القيام الليل صلاة الضحى النوافل أما صلاة التسابيح فهي حديثها باطل كما ذكر أكثر العلم لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أشكرك يا شيخ بارك الله فيكم الله يحفظكم والله إني أدعو لهم دائما ولا أنساهم بإذن الله أهلنا وأحبابنا الله يحفظكم نعم أم عبد الرحمن تفضلي أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ لو سمحت أنا عندي سؤالين تفضل يا أم عبد الرحمن السؤال الأول أنا عندي حصالة حاطنها حق ولدي يعني أحط فيها يعني أجمع فيها بيزات وكمل عليها سنة أنا حاطنها على أساس أنها سنتين وأفتحها فهل يعني عليها زكاة الحصالة وأنا ما أعرف بس كم فيها أيها لابد أن تعرفي كم فيها إذا كان فوق 3,000 درهم يعني مقدار 595 جرام من الفضة ففيها زكاة إذا كان لا تتعدى ذلك فليس فيها زكاة يعني لازم أفتحها وأعرف كم فيها يعني أنت كم تتوقعين فيها أنت يعني يبدو أنك لا تريدين أن تفتحي هذه الحصالة لكن كم تتوقعين فيها من المال والله ما أعرف لأن الحين تقريبا كملت سنة وتسع شهور وأنت تضعين فيها كل مرة كم 5-10 كذا تقريبا يعني ودراهم كذي يومي يعني بس ما أعرف كم فيها بالضبط لا بد أن يعرف كم فيها حتى تخرجي زكاتها فأنت عاد شوفي عاد كيف الطريقة التي السؤال الثاني ما عليك أمر تفضل إنه يعني أنا أكون صايمة بس إني أقوم مثلا حق الصلاة يعني طول اليوم مثلا أكون راقدة بس يعني من يعني أسهر في الليل وأنام الصبح بس أقوم حق صلاة الظهر وأرد أنام أقوم حق صلاة العصر هل هذا ما يكون صومي في شيء يعني لا صومك صحيح لكن متى تقرأين قرآن طيب متى تدعين وتستغفرين بعد الصلاة بعد صلاة المغرب مثلا بعد صلاة الظهر يعني أصلي أقرأ شوي من هذا من القرآن كذي وأرد أنام. العصر نفس الشيء مثلا كذي. ما عليك بأس إن شاء الله، صومك صحيح. مشكور شيخ، بارك الله فيكم، مرحبا بكم. منار تفضلي. السلام منار. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك شيخ؟ كل سنة سالمين. الله يحفظكم، بارك الله فيكم. رمضان مبارك إن شاء الله للجميع. الله يكرمكم، الله يجزيكم. شيخ بدي أسألك، احنا ربحنا من طبعا من عندنا من الاردن جوائز، بس احنا مش بعازتها وبدنا نوزعها بصراحه لناس بحاجه إلها، وبصراحه اكثر لاهل غزه. فالجوائز هاي ما الحرام كونه احنا بنحكي على 0.9 ومضاعف الرقم المبلغ يعني. اي عموما تصدقكم بها يعني احسن ويخرجكم من انتباعة نعم الحرج. ما عليكم يعني، بس تصدقوا بها وعسى الله أن يعني يقبل منا ومنكم. طيب. بارك الله فيكم. أم إسلام. صباح الخير يا شيخ. مرحبا بكم أم إسلام. أخفضي التلفزيون يا أم إسلام. دقيقة. أيوة. تفضل. أنا ظريفة لي، اتصلت بك من الجزائر. أي. أنا لدي سؤال آخر يا شيخ. نعم. أنا أضع منع الحمل، هل حلال أم استغيلي؟ لويت استغيلي. هذه المنع الحمل هي حبوب تأكلينها أم لصقات؟ لا لا لا استغيلي. يعني لولب. أه؟ استغيلي. إيه استغيلي إيه. ما أدري ما هو الاستغيلي، لكن تقصدين لولب يوضع على عنق الرحم يعني؟ أيوة. هذا جائز نعم، لا بأس فيه. لكن لم تأتيني الدورة شهرية، لم تأتيني لمدة 5 سنوات. آها طيب خلاص، هو يبدو لي أن له تحكم فيما يتعلق بالدورة، فليس عليك بأس في هذا. ليس لا بأس على ذلك. لا بأس عليك نعم. أيوة ولدي سؤال واحد آخر، ولو يمكن رقم هاتفك. خلاص لدي خلاص أعطيني. أنا أختي إنها الآن حاملة لمدة شهر. نعم. تريد أن تسقطه. لماذا؟ لأنها ليست ماشي متفاهمة مع الزوج تاعها، إنها في التلاق مع الزوج تاعها. هي ما عندها أولاد منه؟ لا عندها 3. لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان هناك يعني ضرورة أو حاجة شديدة. هنا ليست ضرورة، كونها بينه وبين زوجها مشكلة وبالتالي تريد أن تسقط حملها، هذه ليست ضرورة، فلا ينبغي لها إسقاطه. محمد تفضل. أم محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يجزاك خير إن شاء الله. ممكن يا شيخ تعطيني رقمك؟ خلاص أم محمد الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. الله يحفظك يا شيخ. بارك الله فيكم. الله خير. الله يحفظكم. عبد العزيز تفضل. الو شيخ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا عبد العزيز. يا شيخ الله يحييك يا مرحبا. يا شيخ والله نحبك بالله. الله يحبك يوفقك يا رب. الله يجزيك والله خير. يرحم والديك بالدعاء لأهل عمان ونشوف. امين. نتشرف بزيارتك. اهل عمان اهلنا واحبابنا ومدحكم النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، فلا نملك الا ان نحبكم وعسى الله يحفظكم. من طيبك حبينا نسلم عليك. تسلم الله يحفظك يا عبد العزيز. ربي يحفظك. الله يحييك. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير شيخ. مرحبا أم محمد، حياك الله. الله يسلمك. الله يعافيك شيخ. أنا عندي سؤال. والدتي أصلها عراقية، طبعا الحين ماخذ الجنسية، فخالاتي رايحين عمرة فتبي تشوفهم، بما أنه يعني ما تقدر تروح لهم العراق، بس للأسف مو متوفر المحرم. وأنا وياها وأخوي تونا جايين من عمره، فيصير أروح أنا وياها عشان تشوف خالاتي. تراهم في مكة يعني؟ هم في مكة. إي ما عليها ما طبعا الأولى أكلم إخواني، ما حد راضي يعني للأسف، مع أنه على حساب والدتي يعني، قالت لهم على حسابي، بس يعني تدري الأخوان مو بكيفنا. فأنا عن خاطرها يعني قلت لها أنا روح وياك إذا يصير، فبغيت استفسر منك يعني نروح. الله يجزي أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء والمفروض الإخوان يزدادون برا بأمهم الله يهديهم ويذهبون بأمهم، لكن عاد ما دام الحال على هذا وهي لم ترى أخواتها من فترة طويلة والطريق آمن ويبدو أنكم ستذهبون بالطائرة أيضا، فما عليكم بأس إن شاء الله تعالى. أم محمد تفضلي. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يا شيخ. الله يكرمنا وإياكم. الله يجزيك. عندي استفسار لو سمحت. عندي طفل عمره 6 سنوات. إي. صوم لكن يتعب ويعطش كذا، يعني هل واجب صيامه 9 سنوات؟ لا لا لا غير. أريحه يعني. لا لا غير واجب، غير. أنت لا تلزميه بالصوم، أنت قولي له يا ولدي إذا صمت أنا أعطيك مثلا هدية، أعطيك جائزة، أصنع لك كذا، شجعيه بس واجعليه هو الذي من نفسه يعني يحرص عليه، لكن لا تقولي له لا لا لا تشرب ماء، أنت اليوم صايم، لا أصبر وتشدين عليه، لا 9 سنوات ما أوجبه الله تعالى عليه يعني. بارك الله فيكم. أم سلطان تفضلي. السلام عليكم فضيلة. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم سلطان. الله يسلمك فضيلة الشيخ. احنا متعودين ما شاء الله يعني كل سنة نزور مكة عمرة 2-3، فأنا أقعد عقب الصلاة الفجر لين الشروق، فبعد الشروق يحطون الساعة مثلا 6-5 دقائق والله كذي، خلاص من يكمل الشروق أنا أصلي على طول ركعتين وأرجع السكن. نعم. فقالت لي حرمة الحين أنا رايحة في عمرة رمضان، قالوا لي لا بعد ساعة الشروق ربع ساعة بعدين تصلين صلاة الشروق، فما أدري شو اللي صح. نعم كلامها صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وقت شروق وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقت الشروق نفسه ووقت نزول الشمس منهي عن الصلاة فيه. حتى يعني كان مكتوب بالساعة الشروق مثلا 6:55 دقيقة، فيوم تكتمل 6:55 دقيقة نصلي ركعتين ونطلع، يعني كل عمرتنا كذي يعني ما كنا ندري بعد نتري ربع ساعة. نعم ما عليك بأس إن شاء الله، الله يقبل منه ومنك، لكن الأولى أن ينتظر الإنسان ربع ساعة أو 16 دقيقة، والله يقبل منه ومنك، ما عليك بأس إن شاء الله فيما مضى. بارك الله فيكم. أبو زياد تفضل. يا شيخ. يا مرحب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أبو زياد، الله يحييك. الله يثيبك على جهدك يا شيخ. الله يجزيك خير يا أبو زياد. عندي سؤالين يا شيخ محمد. سم تفضل. السؤال الأول، عندي المرة الله يخليك أهلك إن شاء الله. الله يحفظك. إيه. عندها مبلغ ما يعادل 15,000 دينار كويتي. إيه. وما عندها مكان تحفظهم فيه ولا هي حاجة لها يعني، الحمد لله أنا قايم بعد الله سبحانه وتعالى. إيه. هالخمستعش هل هذه في مرابحة عليها جزء كل سنة من البنك الإسلامي اللي هي فيه؟ أي. لكن ما طلعنا زكاة عليها، ما طلعت هي زكاة، شو العمل الحين؟ هل نجمع الأربع سنوات أو الثلاث سنوات هذه ونطلعها؟ البنك وما فات أي البنك ما يطلع الزكاة عليها؟ هو أكبر بنك إسلامي يعني، أقدر أقول اسمه ولا ما يحتاج؟ لا ما يحتاج، لكن أقصد إذا كان البنك يرابح بها ويطلع الزكاة فخلاص ما علي، ليس عليكم زكاة. إذا كان البنك قال لكم لا والله أنا ما أطلع زكاة، أنا أحفظ لكم مثلا الأرباح وأضعها على رأس المال وما أطلع زكاة، فيلزمها إخراج الزكاة عن السنين الماضية. يعني السؤال نسأل البنك هل يطلع أو ما يطلع؟ نعم. إذا ما يطلع نطلع عن السنوات الفاتحة. أحسنت، في كل 1025. بكل 1025 معلوم. أي. شيخ السؤال الأخير لك. نعم يا أبو زياد. عندي معدات تشتغل في تصليح الأراضي. أي. تقريبا مجموعة، هل عليها هذه فلوس اللي تجيني منها أنا أشغلها فيها؟ ما عندي شيء يعني أخشه أي. أحفظه، ما عندي شيء أحفظه، الفلوس اللي تجي أزيد فيهم يعني في أعدادهم أي. هل هذه عليها زكاة؟ أنا قالوا لي ما عليها بس حبيت أتأكد منك شيء. لا المعدات نفسها ما عليها زكاة، على الدخل اللي جاي، إذا الدخل جاء وأنت حفظته عندك ومر عليه سنة ففيه زكاة، أما لو الدخل جاك مثلا فرضا 5,000 دينار أو 10,000 فاشتريت بها معدة جديدة ودخلتها في المشروع، هذا ليس فيها زكاة. بارك الله فيك. أم محمد تفضلي. أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي موضوع. أخفضي التلفزيون أم محمد. موضوع ان صار في مشكله بين زوجي والله يرحمه واخوه، وفي نفس الوقت صار قتل زوجي الله يرحمه، والحمد لله تنزلت عن عفيت عن الأخو تقريبا سنة في السجن وعفيت عنه، بس الحين عيالي كبروا، وفي نفس الوقت قعدت حاطي أن أولادي يدرون بالموضوع، لأن وفاة أبوهم أنا يعني مثل ما تقول ما يعرفون شيء عنه. في نفس الوقت ان الاخو شوي يعني جاف وقاسي مع يعني التواصل او مثل ما تقول صلة الرحم، فدائما يعني يأنبني ضميري هل انا يعني اللي سويته صح العفو ولا هو لم المشكله لانهم اخوان ومن بطن واحد، او ان اللي كان لو هو في السجن وخذ عقابه يمكن افضل. طبعاً دائماً في حيرة، فما عرف بالضبط أقول ما كبروا أولادي. الحين ولدي خلص الثانوية ودائماً يسأل عن وفاة أبوه، فخايفة من أي حد يتكلم يعني ويقول له الموضوع اللي صار. إيه لما توفي الأب كم كان عمر الولد؟ كان 8 سنوات. إيه 8 سنوات يفهم يعني أكيد أنه بلغه شيء ولا ما بلغ الشيء عن الموضوع؟ لا هو يوم صارت القتل كان خواتي مخرينة في بيتهم يعني ويلعبونه، وكان يعني ما فاهم أي موضوع. يعني أصغر واحد كان عندي 10 شهور وأكبر واحد كان عندي 10 سنين اللي هي بنت. أي سأل الله تعالى أن يغفر المتوفى ويرفع درجته ويجعل في عليين ويعفو عمن يعني تسبب في مثل ذلك. وعموما كونك يا أم محمد أنت عفوتي بلا شك أنك حصلت إن شاء الله تعالى الأجر، والله سبحانه وتعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ويقول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فبإذن الله تعالى أنك مأجورة وجزاك الله خير، ولا تندمي أبدا، حتى لو جاءك أحد وندمك قولي له لا الله أمرني بالعفو وأنا أعفو وأنا نفذ أمر الله. فالله يبيض وجهك ويجزيك خير على فعلك وعلى تصرفك الطيب الصحيح اللي يعني ينم إن شاء الله تعالى عن عقل عندك وحكمة وحرص على لم الشمل، وأبد إن شاء الله تعالى أنك مأجورة والله يجزيك خير. والأبناء يمكن اتباع أي سبيل ليعني لملمة الموضوع معهم، وإن شاء الله تعالى تفائلي بالخير إن شاء الله أنهم عقلاء، تربيتك حسنة لهم، وإن شاء الله أنهم لا يتصرفون تصرفا سيئا يعني. الله يحفظك. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ صليت قبل أذان العصر بدقيقة، هل تصح الصلاة؟ ما تصح الصلاة حتى يؤذن، الصلاة قبل دخول الوقت غير صحيحة. نعم يقول الشيخ صلاة التراويح إذا كنا نصليها قبل الوقت، إذا كان الإنسان قد دخل وقت الصلاة حتى لو لم يؤذن لكن متأكد أنه دخل وقت الصلاة خلاص جاز أن يصلي. نعم تعطوني ولا أخذ الاتصال ولا أخذ حسين؟ تفضل. ألو عليكم شيخ. مرحبا حسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اللي يتصل رمضان عمدا شو حكم له؟ ما يجوز يا ولدي حسين، يجب عليه التوبة والاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما معلقين بعراقيبهم في النار، قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني هؤلاء اللي يفطرون قبل ما يأذن المغرب، فما بالك ولدي بمن يتعمد أن يفطره مفسدا له. فعليك التوبة والاستغفار وطلب السماح من الله سبحانه وتعالى والمغفرة وتقضي يوما بدلا. بارك الله فيكم. مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا شيخ. مرحبا مريم حياكم الله. اخفضي التلفزيون. شيخ عندي سؤال عن قص الحواجب بعد التسكير. لا يجوز التسكير. لا يجوز تقص شعر الحواجب إلا إذا كان شيء منها طويل يؤذي العين. انزين بعد يا شيخ بخصوص الصورة الموجودة مثلا في الصالة وإحنا نصلي. إيه صلاتكم صحيحة، لكن ينبغي الإنسان أن يتجنب تعليق صور ذوات الأرواح. إذا عندكم صور للأب أو للإخوان أو كذا توضع في درج ولا توضع في أي مكان، لا احرصوا أن لا تعلقوها. إذا لا عفوا شيخنا، يعني مثلا الصورة حق أختي وهي صغيرة بس صورة جسمها كامل يعني من رأسها لين ريولها. إيه هو هذا الذي أنا أقصده، الأولى أن لا تعلق الصور لذوات الأرواح. إنزين عفوا بعد استفسار ثالث، في حد من المشايخ الموجود على قناة دبي مرة كان طلع إفتاء عن سيدنا عن معاوية بن أبي سفيان وكان يرمس يعني بطريقة مش حلوة لائقة يعني كشيخ كحق مطوع. نعم لا ينبغي طبعا. يعني أنا معاوية دكتور أحمد الكبيسي بارك الله فيكم، معاوية رضي الله تعالى عنه له فضله وجلالة قدره وهو خال المؤمنين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، وكان معاوية رضي الله تعالى عنه من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة بعد ذلك منذ أن دخل في الإسلام، وكان له رضي الله تعالى عنه جهاد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروب الردة في قتال المرتدين في قتال مسيلمة الكذاب وغيره، وأيضا كان معاوية رضي الله تعالى عنه على علاقة وطيدة حسنة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على حسن علاقته أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ولو كان معاوية ليس صالحا للخلافة أو ليس صالحا أن يكون أميرا للمؤمنين لما جاز للصحابي الجليل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أن يتنازل له عن الخلافة، لكن الحسن رضي الله تعالى عنه لما رأى من معاوية العقل والعدل والقدرة على سياسة الناس ورأى محبة الناس له ورأى أفضاله عليهم أراد أن يجتمع المسلمون تحت خليفة واحد فتنازل عن الخلافة لمعاوية، ولو كان معاوية رجلا سيئا لما جاز للحسن أن يضيع الأمة بتنازله للخلافة لرجل يعني غير مناسب، وإلا فالحسن رضي الله تعالى عنه في حكمته وعقله وجلالة قدره تنازل لمعاوية حرصا على جمع كلمة المسلمين تحت رجل مناسب، فكان هذا هو معاوية. ومعاوية رضي الله تعالى عنه لم ينسى الفضل للحسن رضي الله تعالى عنه في ذلك، وكان محسنا إلى آل البيت عموما عارفا لهم حقهم حافظا لهم قدرهم، فرضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فهم كما كانوا رحماء بينهم وقلوب بعضهم على بعض صافية، كذلك ينبغي علينا نحن أن تكون قلوبنا كذلك وأن نمسك ألسنتنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن عفوا أبو عبد الرحمن. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الرحمن. الله يجزيك خير يا شيخ، والله نحن من المتابعين لك في كل شيء يا الله يا رب أن تحفظها. نحن من أهل السودان نسكن المدينة المنورة. يا مرحبا بك يا مرحبا بك. الله يجزيك خير. أبغى نسألك يا شيخ عن هل يجوز ابن المرأة تعتكف أو هل ورد ذلك؟ إذا كانت نعم إذا كانت المرأة آمنة على نفسها تعتكف مثلا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في مسجد فيه نساء كثير وعنده حراسة وكذا آمنة على نفسها واستأذنت من وليها فلا بأس عليها في ذلك. نعم السؤال أول شيء الثاني الله يجزيك خير، يتأثر بك كثير من الناس على حسن أدبك وعلى دعوتك وعلى إن شاء الله خلاص نيتك الله يحفظك. فنرجو منك أن تطالب أو تسعى لأن يتعلم الناس السنة، والله هؤلاء من يستخدم حب آل البيت الروافد يؤثرون ويأخذون من عندنا ومن كل بلاد المسلمين ويعلموهم عندهم في بلادهم في فارس في إيران. فنرجو منك أن توجه أبشر بإذن الله بإذن الله أن يتعلموا السنة ويفضحوا هؤلاء. أبشر أبشر يا أبو عبد الرحمن بإذن الله، وأسأل الله الجميع للتوفيق وأن يهدينا وإياكم إلى يعني العقيدة الصحيحة. عماني أماني. نعم يا أماني. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. بالنسبة للزكاة هي شروطها هي الحولان الحول واكتمال النصاب ويكون مالك للمبلغ. بس في أشياء تتجمع في البنوك وينسحب وتضاف إليها تنسحب ويضاف إليها، فهذه ما فيها زكاة صحيح أو خطأ؟ بلى هذه يحدد وقتا من السنة، كلما جاء هذا الوقت ينظر كم عنده من المال ويزكيه. على نفس المبلغ اللي موجود. على نفس المبلغ اللي موجود. طيب واللي فات ونسى ما يعرف شلون شنو يقدرها كتقدير؟ يقدره كم كان يعني إذا كان حال عليه الحول يقدره كم كان ويزكي. طيب بالنسبة للاعتكاف، الأخ اللي سأل عن موضوع الاعتكاف، المرأة هي هو نوع من الاستحباب طبعا. نعم. في في في في الدين، بس المرأة اللي ما تقدر تروح مسجد فهل تستطيع أن تعتكف في بيتها؟ لا يسمى اعتكافا اللي في البيت، لكنها تؤجر على الجلوس في مصلاها وقراءة القرآن، ولو جلست المرأة ما بين صلاتها للفجر إلى شروق الشمس ثم صلت ركعتين إن شاء الله تعالى أنه يحسب لها أجر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أن لها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة يعني. لكن أما الاعتكاف الشرعي فالأصل أن يكون في المساجد. بارك الله فيك. شكرا. سلمى تفضلي. سلمى. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. شيخ لو سمحت أنا حابة أسأل عن أوقات القضاء. قضاء إيش؟ قضاء الصوم؟ قضاء ماذا؟ قضاء الفطر، قضاء الصلاة أم قضاء الصوم؟ ما سلمى تسألين عن قضاء الصلاة أم قضاء الصوم؟ طيب قضاء الصلاة. قضاء الصلاة نعم. ما هو سؤالك؟ بدي أن أسأل يعني متى أنا كنت فترة أقطع الصلاة أصلي فترة بعدين هلا بدي أرجع شو بدي أصلي لها؟ أنت موعدة. بارك الله فيك. يعني ما صلي الفرض. أنت تقصدين الصلوات اللي فاتت تريدين تقضيها الآن؟ نعم. لا كنت تركتيها متعمدة أنت. نعم. خلاص عفى الله عما سلف يا بنتي سلمى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما مضى ويسامحك عليه، وليس هناك قضاء لها، ليس هناك قضاء لها، لكن احرصي على يعني الاكثار من الصلاة والاستغفار والاكثار من النوافل، لكن ليس هناك قضاء للصلوات السابقة الكثيرة التي تركها الإنسان متعمدا. بارك الله فيكم. عبد الباقي تفضلي. تفضل عفوا. تفضل عبد الباقي. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ طيب. الله يحييك عبد الباقي. يا شيخنا إننا نحبك في الله. الله يكرمك ويجزيك خير يا ربي، أحبك الله. شيخنا الكريم بدي أسألك بس بالنسبة للحريم. أي. يروحون العمرة. أي. الرحلات هاي وهذا من غير الولي الشرعي هذا. نعم. شو الحكم على العمرة مثلا جائزة ولا الأصل لا جائزة؟ الأصل عبد الباقي أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو الأصل. أباح بعض الفقهاء بأن المرأة إذا أمنت على نفسها وسافرت مع رفقة صالحة وكان هناك من يعني يوصلها إلى المطار أو تذهب إلى المطار يعني بأمان وتصل إلى هناك وتقوم بالعمرة آمنة على نفسها، أباح لها فريق من المالكية وغيرهم، وإن كان الأولى للمرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا قول يعني جمهور الفقهاء. لكن في بعض الحالات إذا احتاجت المرأة إلى مثل ذلك للضرورة والحاجة فلا بأس عليها في ذلك لو سافرت بغير محرم، بشرط أن تأمن على نفسها. أم محمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أم محمد، حياكم الله. الله يسلمك. أنا بغيت أسألك سؤالين لو سمحت. تفضل. أنا شربت بعد الأذان بقليل، بس طبعا أبدا ما سمعت الأذان يعني. أي وكنت يعني وكنت أدري بس بعد شوي انتبهت أن أصلا أذن خلاص. كنت متيقنة من غير شك أن ما بعد أذن؟ أيوة. خلاص صومك صحيح. زين شيخ، بعدين أنا أصلا بعد عندي أولاد يعني، وأكثر عن مرة حملت وصار لي يعني موت للجنين في الرابع في الثالث في الخامس كذي. اي. وبعدين قالوا لي إن هذا ممكن يكون يعني عين أو مس أو شيء كذي، فهل يجوز أنا أصير يعني أقرأ عند حد يقرأ علي القرآن؟ ممكن أو ممكن أن يقرأ عليك أيضا أحد، وأنت أيضا احرصي إذا حملتي أن يعني ترقي نفسك الرقية الشرعية وتحرصي على أذكار الشرعية وتدعي الله سبحانه وتعالى أن يكفيك حسد الحاسدين وسحر الساحرين، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بالذرية الصالحة. أيها الأحبة هذا فاصل وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول فضيلة الشيخ أثناء صلاة التراويح إذا أطال الإمام بنا هل يجوز أن يصلي جالسا؟ نعم يجوز الإنسان طبعا الأولى أن يصلي الإنسان قائما ما دام قادرا على القيام، لكن لو أراد أن يجلس ما دام أنها نافلة جاز له ذلك. يسرى تفضلي. شكرا. مرحبا بكم تفضلي. أنا عندي سؤال، ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أنا متزوجة بفرنسي. نعم. والحمد لله ربي أهدى للإسلام، ويعني بيصلي وبيزكي، وأنا يعني بعمل يعني كل يعني بنوريه يعني كل حاجة في الإسلام. نعم. يصلي الحمد لله ونزكي ونقوم كل الواجبات الدينية، بس عنده مشكلة الختان، يعني لسه ما مختن. نعم. ويعني أنا سؤالي هو يعني هل الختان لازم يعني يكون عشان يكتمل دينه؟ لا دينه يعني، وبدي أعرف كمان يعني معاشرته إلي كزوجة يعني حلال ولا حرام؟ معاشرته لك كزوجة، نعم أقول معاشرته لك جائزة، وإسلامه صحيح وصلاته وصومه صحيح، لكن إذا تيسر له أن يختتن من غير مضرة عليه، وفي الغالب ما عليه مضرة، فيعني بعملية جراحية يسيرة، فهو الواجب عليه. إذا كان هذا سوف يجعله لا يحب الإسلام أو ربما يكره الإسلام أو يرتد عنه، فلا تلزميه بمثل ذلك. شكرا. السؤال الثاني. نعم. أنا عندي ضرسي يعني كان مريض، رحت على دكتور أسنان اليوم على الساعة 10، يعني سوالي منوم عشان يعمل لي وقاية لضرسي. نعم. يعني صومك صايمة، عاوزة أعرف يعني هذا الصيام مقبول ولا؟ نعم صومك صحيح. نعم شكرا. بارك الله فيك. السؤال الثالث يا شيخ، جزاك نعم. الله خيرا. نعم. بالنسبة لزكاة الفطر، بما أني أنا عايشة أنا زوجي بفرنسا، يعني ما كنلاحظش يعني هنا ناس يعني محتاجين للزكاة. نعم. يعني واش من الممكن أبعثها لأمي بالمغرب وهي تتصرف؟ نعم يمكن أن تفعل ذلك. نعم. شكرا جزيلا شيخنا. بارك الله فيك. وما تقل علينا بالدعاء، الله يخليك. إن شاء الله، الله يحفظكم، بارك الله فيك. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو عبد الله. كيفك يا شيخ؟ بارك الله. مرحبا أبو عبد الله، الله يحييك. والله العظيم أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتني فيه، بارك الله فيك. جزاك الله خير وعافاك إن شاء الله. آمين وإياك. أبغى أسألك يا شيخ، أنا والحمد لله ولد لي طفل، والحمد لله قدر عليه الله كان في عيب خلقي، وعملت له عملية وفي عمر 13 يوم توفاه الله. أي والحمد لله. الله يجعله الشافي عن لك يا رب. آمين الله يحفظك. فهل علي عقيقة له؟ ولد حيا طبعا وعاش 13 يوم. 13 يوم أيوة. نعم السنة أن تعق عنه. نعم السنة، لكن إذا كنت ما تستطيع ليس عليك بأس. لا الحمد لله في استطاع. طيب شيء ثاني يا شيخ، أنا كنت مقرر ويعني شهريا أدفع جزء معين من راتبي وقف، أدفعها في الوقف، وبعض الأحيان أدفعها كفالة يتيم، بعض الأحيان، بس هذه المرة أعتقد أني محتاج أدفعها في باب لأهل، لناس من الأهل، يعني تعرف رمضان والأعياد قادمة والمدارس قادمة، فهل يجوز أن أدفع هذا المبلغ نفسه كجزء من هذه الأموال اللي بأرسلها؟ يعني أنت هي هذه ليست زكاة، هذه صدقة عامة. لا لا ما هي زكاة. لا خلاص أنا مقررها شهريا، أنا خرجها في الوقف أو في كفالة. ما شاء الله عليك، الله يقبل منا ومنك يا ربي. أبد يجوز لك أن تعطيها قرابتك، وهي أيضا صدقة وصلة. جزاك الله خير. ادعي لي يا شيخ هذه الايام، انا مقصر ورونها ايام مباركه اني مقصر. الله يصلح. وادعي لوالدتي الله يرحمها. الله يحفظك يا ابو عبد الله ويجزيك خير ويتقبل منا ومنك ويجعل ولدك الذي مات شافعا لك يوم القيامه. كلثوم. نعم الو شيخنا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان مبروك عليك. الله يبارك لنا وياكم يا رب. أقول شيخنا عندنا أختي، أخفض التلفزيون بس يا كلثوم، التلفزيون بس يا شيخ. اي عفوا، عندنا اختي مطلقه بس عندها اغراض، تقول يعني هل يجوز اخمس فين ولا كيف؟ عندها اغراض تبع زوجها ولا تبعها ام تبعها هي؟ نعم. الاغراض هذه يعني اخذتها من زوجها؟ ايه، اخذتها من البيت؟ لا لا، من هي؟ هي مطلقه. مطلقة الأغراض. الأغراض تبع مين؟ هي لمن الأغراض؟ لها أم لزوجها أم لمن؟ لا إله إله ما ما ما فهمت الآن، اشرحي السؤال يا كلثوم. أقول الأغراض كلها هي، ما هي الزوج، هي مطلقة. ما إيش فيها الأغراض هذه؟ يعني أختك توفيت وبقي لها أغراض ولا إيش؟ ما فهمت. لا لا، هي ما هي ما هي ما هي متوفية، ما هي متوفية. يعني هي لها أغراض عند زوجها فذهبت تأخذ أغراضها. أغراض عند زوجها فذهبت تأخذ أغراضها. اي هذا جائز، لكن تذهب مع امها او مع احد. ان شاء الله اني اكون فهمت. يعني تجاوب سؤال تويتر يا شباب ولا تعطوني من ام نور من النرويج؟ مرحبا بكم، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، احنا في بداية رمضان كنا ان الاذان للمغرب الساعة 12 وربع واذان العشاء الساعة 12 ونص. نعم. والفجر الساعة 1. عاد قمت اصوم افطر على مدينة بنتي بتبس تسكن بجنوب النرويج، يجوز هذا ام لا؟ لا لا يجوز ان تفطري الا اذا غربت الشمس في البلد الذي الشمس انت. الشمس ما بتغيب، ما بتغيب الشمس عندنا ابدا، انا في شمال النرويج. ما تغيب الشمال. يعني يكتمل كم ساعة في الأسبوع تغيب مرة يعني مثلا؟ عندنا هنا كله غيام ومطر، ما في يعني، بس هاليومين شمس عندنا، يعني 12 وربع أذان، يعني احنا من الفطور للفطور الساعة 12 وربع كان في بداية رمضان الفطور نفطر. طيب ما عندكم تقويم؟ احنا بنمشي على النت، على الانترنت. خلاص امشي على الانترنت، ما عليك بس شوفي البلد الذي أنت فيه كم يقرر إمام المسجد أو غيره أن الأذان المغرب وأفطري على هذا الأذان. يا شيخ ما بتغيب عندنا الشمس ثلاث أشهر، ما بتغيب يعني الشمس بتظل عندنا على الجبل موجودة بشوفها. أنا يعني معك. كيف أنا؟ أم نور عندكم. نعم. عندكم عندكم مسجد في البلد ولا لا؟ لا ما في. ما في مسجد. مسجد. طيب في الإنترنت. طلع يا شيخ، طلع في موقع النت اسمه موقع النور، الفطور عندنا بكل الساعة 7. خلاص انا افطر الساعة 7. خلاص افطري حسب، اذا هذا موقع موثوق افطري على هذا الموقع. والله ما بعرف منه، لان موقع عندنا بكل الساعة 10:30 صار، وموقع ثاني بكل الساعة 7. افطر على الموقع الساعة 7 ولا الساعة 10:30؟ نور على موقع بنتي. كم عدد؟ نعم. كم عدد المسلمين عندكم في البلدة؟ والله مش كثير، يعني مثلا 50. والله ما بعرف بالضبط يا شيخ. طيب ما في صلاة جمعة؟ لا لا ما في. ما في صلاة جمعة ولا إمام يخطب ولا شيء؟ لا لا لا. طيب أقرب بنتك كم تبعد عنك؟ يعني بنتي بتبعد عني، هي بالجنوب النرويج ساكنة بالجنوب. طيب أقرب بلدة لكم فيها ليل ونهار كم تبعد؟ ممكن 100 كيلو 200 كيلو تقريبا. طيب متى يفطرون هؤلاء المغرب؟ هم الساعة 10 بفطروا، يعني أنا كنت أفطر الساعة 10 ما مشيت، لأن ما بقدر أصوم 24 ساعة. خلاص يعني إحنا ما منلحق لنصل للتراويح، لا من الفطور للفطور. خلاص أم نور أفطري حسب أقرب بلد عندكم فيه ليل ونهار، أفطري حسبه، ليس حسب بنتك، لا حسب أقرب بلد عندهم ليل ونهار في الـ 24 ساعة، أفطري على حسابهم. هي بنتي، هي أقرب شيء بنتي يعني. خلاص إذا أفطري على ما تفطر عليه ابنتك، ما دام هي أقرب شيء عندهم ليل ونهار فأفطري عليه. شكرا أنت يا شيخ، ممكن رقمك الخاص لأن خلاص. عندي موضوع ضروري جدا. أبشري منور الشباب يعطونك إياه الآن إن شاء الله من الكنترول. أبو ظبي طبعا أنا ودي بس أوضح لو محمد انتظرت معنا دقيقة كذا بس، البلدان التي يستمر فيها الليل أو النهار أكثر من 24 ساعة فإن حكمهم أنهم يتبعون في توقيت الصلوات وتوقيت الفطر في رمضان على أقرب بلدة لهم فيها ليل ونهار في 24 ساعة. يستدل أهل العلم على ذلك بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال أنه يلبث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. ففي هذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتكفينا في صلاة يوم واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، أقدر له قدره، أقدر له قدره. فذكر أهل العلم أنه الذي يمر عليهم أكثر من 24 ساعة وهم في نهار أو في ليل فإنهم يقدرون له قدره، يقدرون للصلوات قدرها، وذلك أنهم يتبعون في أقرب موضع لهم، أقرب موضع يكون فيه ليل ونهار. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ. الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه. يا شيخ لو سمحت بخصوص المسباح الإلكتروني يعني شو حكمه؟ ما في بأس، الأفضل أن يسبح الإنسان بأصابعه، هذا هو الأفضل، فإن لم يفعل وسبح بالخاتم أو بهذا ليس عليه بأس. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك، مرحبا محمد. إلهام تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ، بأسألك سؤال عن مسألة أنه الصوم في السفر، إذا كنت مسافر يعني للسفر مدة تبعه 8 ساعات وما تبي يعني تفطر، تبي يعني تصوم بالسفر، والبلد اللي رايح لها يعني بتوصل يعني الفرق 4 ساعات يعني بتوصل بيكون تقريبا يعني الساعة وقت الفطار بالبلد أنا اللي سافرت منها يعني صار، بس البلد سافرت عليها يعني بعد وقت الفطار بعد 4 ساعات يعني شو المفروض؟ طيب على حسب البلد اللي أنا فيه ولا البلد اللي سافرت منه. إلهام لماذا تلزمين نفسك بالصوم مع هذه المشقة؟ أنت 8 ساعات مسافرة ثم بتصلين ويبقى 4 ساعات على الإفطار، طيب أفطري وقضي بعد رمضان، لماذا تشقين على نفسك يعني؟ يعني أفطر بتوقيت البلد اللي سافرت. لا لا لا، أفطري أول ما تركبي الطيارة، وأقضي إذا رجعتي بعد رمضان أقضي هذا اليوم إن شاء الله يا شيخ. بس الله يخليك، بعد بدي عندي سؤال. نعم الله يخليك، بس بدي أسألك عنك، أنا عندي مبلغ صغير يعني تقريبا 140,000 درهم. نعم. وعطاني إياها زوجي يعني على أساس إني إذا سهل الله يعني إن شاء الله نزيد وبشتري شقة، بس ما صارت وما اشتريت شقة، والمبلغ عندي بالبنك صار له تقريبا حوالي 3 سنين ما عم بطلع عليه زكاة، هو عم يطلع زكاة على المبلغ يعني على الفلوس اللي معه هو، بس هالمبلغ ما ولا مرة طلعنا عليه زكاة يعني كيف؟ لا لازم أطلع عليه زكاة؟ يجب يا إلهام. نعم، ما دام أنه مال، بس كيف يعني على هال3 سنوات ولا؟ نعم على ال3 سنوات. نعم، 1025 درهما على ال3 سنوات كلها. نعم الله يخليك. بعد سؤال صغير. الله يخليك يا شيخ. تفضلي. في شخص يعني بيدخن، ولما يدخن بيكون النفرج بيكون على وضوء بيصلي، بس بيرجع يدخن وبيصلي بعده يعني أساس موضي يعني بعد وضوء صالح، هل يجوز أو لازم يرجع يتوضأ مرة تانية لما يدخن؟ لا صلاته صحيحة، لكن الدخان حرام، لكن الدخان لا ينقض الوضوء. أوكي الله يخليك، مشكور. بارك الله فيكم إلهام، حياكم الله يبارك فيكم. محمد تفضل. طيب يقول فضيلة الشيخ هناك بعض أجهزة الهاتف التي فيها القرآن يكون فيها أخطاء، ليتك تنبه على هذا. نعم حقيقة بعض المصاحف التي تحمل عبر الآيفون أو الآيباد هذه فيها أخطاء، فينبغي الإنسان أن يحذر، يأخذ التطبيق الذي يعني متأكد أنه ليس فيه شيء من الأخطاء. نعم، يقول فضيلة الشيخ أفتاني شخص بأنه يجوز أن أفطر قبل المغرب ما دام أن الوقت طويل عندي وأفطرت. أنا أرسل لك من بريطانيا. طبعا الله سبحانه وتعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فالأصل أن ما دام عندكم ليل خلال 24 ساعة فيجب عليكم أن تتموا الصيام إلى الليل إلى غياب الشمس، وبالتالي الذي يظهر أنه لا بد أن يكون الإنسان يعني أن يقضي صومه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. أنا سأبقى أيضا اليوم في الاستديو ساعة كاملة بعد نهاية الحلقة. شباب طلعوا لي الرقم بالله على الشاشة، الله يجزيكم خير. أرجو من الإخوة الذين عندهم مشاركة في الحلقة التي سأسجلها، سأسجل حلقة عن العيد، أحكام العيد، أحكام ما بعد رمضان، أحكام القضاء وما شابه ذلك، الأحكام التي تكون بعد العيد. فمن كان عنده شيء يتعلق بهذا بأحكام العيد فأنا أستقبل اتصاله. الإخوة الآن أخرجوا الأرقام، يمكن أن تسجلوها الآن، تتصلوا بي. سأبقى بإذن الله تعالى ساعة كاملة أستقبل اتصالاتكم بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا رب كل شيء ومليكه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك يا رب مغفرة تشمل بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتضاعف بها حسناتنا وترفع بها درجاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم عنا على برهم أحياء وأمواتا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.